انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات دوت كوم. سنيوريتا بسكويتا من عيني يا احلى البنات. ايه عجبك راجل نلمو ونشرب وكرف للي يخوف وانا عندي التفاح. يا ابو حضرتك بتسكت عينك الخضره دي بتكعبني على اللي بيستعمل لك نور حبيب املك كبك تحت الجزمة وقت الأزمة ما شفت الصحاب خانوا ملحي زادوا جرحي في الملامحي جابولي اكتئاب في الملامحي جابولي اكتئاب. لو الرجل عندكم مش هي تعالوا مني خدوا هدية. قلت لما عملتكم ايه اديتكم فوق حجمكم شوية فتحت على كل الشفار فرمت دماغي من الحوارات. يا خلق عايزة الوش الميري من الليلة دي كله هيتشار من الليلة دي كله هيتشار. حب الفلوس غير في الناس طبع النفوس نسى لي احساس ده الكل لغي بند التقدير تعيش كان عبد غريات الناس. الدنيا صعب اضرب ومداخل يا الخريف اكتر من داخل يا اللي انت ماشي مثبت فيها الكل هيروح في الاخر الكل هيروح في الاخر. سلموني كلبسوني ابدوني بضرب حيطان مرهموني جفدوني دول خانوني مفيش حد صار دول خانوني مفيش حد صار. يا مرشد يا اللي بترشد خدولكوا جنبه يلا بعيدوا من الاخر مالكمش امان نشدكوا في الخلق اتقبيتوا عاملين على البشريه كمان عايشين ما منها بمبدا خاين. يا ابني انتوا الا وما خبطتوش فين الجدع فيكم مش باين فين الجدع فيكم مش باين قدامه خصمه يكون قلقان ما بيعتمدش شبح وفلان قلنا المسيطر ده فرج رجله اصحى الوصول على ميسي مبان خمن دماغه من تفكير وقت الحروب يعلن تفكيره من يوم حمل عشان من فيصل عم جلو ابراهيم عصافيره عم جلو ابراهيم عصافيره. سنيوريتا بسكويتا من عيني يا احلى البنات انت حبي سكن قلبي وانت جنبي بقول فحكايات وانت جنبي بقول فحكايات. يا حبيبي لغيت حريم كان بتكلمني دماغي بتقولي دي افيون برتاح تملي في حضنك انت على الانف تعمل لك فول حبيب املك كدك بنت حبيب املك كدك بنت. يا ام خطوط حمرا بتسحلني عينك الخضرا دي بتكعبني سوري ما يلقي العقل ده ما ليل ونهار حبك ده شاغلني لما بشوفك بحدي بنور ده انا على غيرك دوست كلور انا فرحان من قلبي يا بيبي علشان بيكي بقيت علشان بيكي بقيت محظوظ كاستيكيلا احلى ليلة لما بسكر وبنسى اللي باع مصوا دمي زادوا همي مش هسمي في دهية الوداع. ابعت كرتونة جن لمون اشرب وكرف للي يخون نفش والعب بالدخان من البشرية انا جالي جنون انا ما بقتش شايف مجدع وقت الشدة تلم العدة وقت المصلحة متجمع وقت المصلحة متجمع. دورت انا على الخير وسطيكوا ما لقيتش راجل مظبوط فيكوا انتوا الجدع وياكوا خسران بتحبوا بس اللي بيديكوا من النهارده انا اخوك تاني تعبت منكوا يا خلق يا سالم ما تشرفوش وده ما انكروش انا كنت ياما عشانكوا بحارب انا كنت ياما عشانكوا بحارب. على موقع مهرجانات دوت كوم مش مجاملة اصله حملة فرج رنجو يا اخويا عقيل ده المعلم عليك وعلم ابراهيم عصافير الدين ده جمعة مش لما بيجليل قلت يا مكتر مش هتعيش قلت الشبح مختار العون انت اربع حي ومش خلطيش الشبح اسلام صابوين سنتر كبيركم يا لبيب